السيركيلاسيون يا لطيفة السيركيلاسيون، أنا الطريق نخسف فيها ضمة صعيبة، يحفر الدنيا وين تروح تلقى حفرة، هم راه يديروا بلايك جدد تودوا تقراوهم في الكاد، حداري عرس حداري جنازة حداري سبع حداري فرق. أنا تنمو الحق تعربي دولارات عمك دولارات في البلاد هاي تقول قبورة والله قبورة. أنا طنوبيلتين درت لها سيستم جديد عمك جبت لها طنوبيلة ولا تفحش كي توصل قدام الدولار. إسحيبي والله ياسر قسم بالله ياسر إسحيبي وندور تلقاهم يحفروها هنا البارح راقد مقيل صعيبي جواع طبطب عليا وش قال لي سامحنا راه نحفروا في الصالون تاع داركم بده جبناه تحفر في الصالون قال لي كاين تويو تحت داركم معدي يقول له مين تحبوا يدي السلام عليكم انا حمطة ابن ابي ابو قيح المقياح لقد اتيت من الحبشة الى بون لاشتري Les amortisseurs avant à la santé et deux portes. ولكنني تفاجأت عندما وجدت عناب على هذه الحالة. طرق مكسرين والحفر بارتو حيث أن les amortisseurs arrière à la santé كسروا حتى هم من كثرة الحفر. يا أخي حالة يا أخي. من الذي فعل فعلته هذه؟ وكأن الطريق سروال مطبب. عم بالك فهمت عما يحفروا في الصيف كانك مخموا علينا مساكن يخموا حاسبين الشتاء باسكو يديرونا في لي بيسين يوجدونا في لي بيسين كيما في الشتاء لا كولون تولي بيسين لي زالمون تولي بيسين لا بلاس دارم تولي بيسين كوبا تانية تولي بيسين ترنك مساكن يخموا علينا باش كي يجي الشتاء نعوموا في لا بيسين كل واحد يعوم في البيسين تاعو كيما خاطرة حكمت ان تاكسي رايحة من دارنا للكوافوز ماشيين في الطريق تو دان كول لقينا اون بلاك مكتوب فيها اتونسيون سوربريز هبطنا في واحد الحفره نحسبوا فيه تونيل والتاكسيور ماشي في الدلمه ماشي ماشي ماشي وقاعد ياكسيليغي ياكسيليغي حتى نصدمنا في البيتون جيت راح نحل عينيا نلقى قدامي ان بومبي كوستو واش قاعد يقول لي Hein? C'est rien, c'est rien, c'est une surprise.